وهذا كما قلنا يؤكد أن الهجرة إلى الحبشة قد حصلت بالفعل برواية هذه الصحابية وغيرها، ويؤكد أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق الحسن ومن التلطف لكل أحد حتى مع الأطفال، فقد كسى هذه الجارية الصغيرة ثوبا وقام يداعبها أيضا، والمداعبة أيضا ينبغي أن تكون بأدب وألا تكون متجاوزة لحدود الأدب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة في ذلك، كان يداعب الأطفال الصغار مداعبة لطيفة تؤنسهم وتدخل السرور على قلوبهم وقلوب أهليهم وهي في حدود الأدب. نعم. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذان الحديثان يؤكدان أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات على الكفر، وأنه من أهل النار، وأنه من أهل النار. ومع شرف نسب أبي طالب ومع قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان عمه الشقيق، كان أبو طالب أخا شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كفل النبي عليه الصلاة والسلام في صغره وحاطه برعايته ورباه في بيته، ثم لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي وحاده قومه، قام أبو طالب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتج عن ذلك أن قريشا حاصرت أبا طالب والنبي عليه الصلاة والسلام وبني هاشم في الشعب بسبب وقوفهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مقرا ومعترفا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فيما يروى عنه من الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا من خير أديان البرية دينا. كان معترفا بصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموقنا بأن هذا الذي نزل عليه وحي من عند الله، ومع ذلك لم تكتب له الهداية. وهذا موطن أيها الإخوة من مواطن الاعتبار والعظة، يدلنا على أن هذا الكون لا يجري فيه إلا ما يريده خالقه، ليست المسألة تتبع أهواء الناس وليست منبنية على رغباته، بل الذي يحصل في هذا الكون هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وكل ما يحصل في هذا الكون لله فيه حكمة. وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يهتدي عمه أبو طالب، حتى يكتب الله له أجره، لأن الأجر الذي يكتب للإنسان في الآخرة إنما يكون بسبب إيمانه، وأما غير المؤمن فلا يكتب له من عمله الصالح في الآخرة شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يحوط العمل الصالح في الدنيا ويجعله نافعا في الآخرة إلا الإيمان، لأن الذي يفعل الفعل الصالح يريد به الأجر والثواب لابد أن يكون مؤمنا. هذه النية نية العبادة ونية التقرب لا تحصل إلا من المؤمن، أما الكافر فلا يظلمه الله سبحانه وتعالى، يكافئه على عمله هذا في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب في الآخرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هداية عمه، يدعوه ويبين له، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له الهداية، لم يكتب له الهداية، لأن الهداية بيده. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو، وأما الهداية التي هي بمعنى التوفيق فإنها من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهداية والتوفيق. الهداية بمعنى التوفيق من الله وحده، ليست لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية بمعنى الدعوة فإنها تكون من غير الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى هذا الصراط ويجتهد في أن يكتب الله له أجره في الآخرة، لقاء ما أتلف من مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومناصرة أصحابه، ولكن الله لم يكتب له الهداية. حتى في فراش الموت عندما دنا أجل أبي طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام حوله يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه أبى. والسبب في ذلك أنه كان عنده أبو جهل وبعض قريش الكفار في حينها كانوا يحرضونه على البقاء على دين عبد المطلب، دين آبائه وأجداده، ويذكرونه بذلك حتى لا ينكس وهو في هذه اللحظات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوه إلى الحق ويدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لعله أن يستطيع المحاجة له بها عند الله يوم القيامة، أنه قال لا إله إلا الله قبل أن يموت، لكن غلب عليه الشقاء والعياذ بالله فقال إنه على دين عبد المطلب في آخر حياته، فكتب من الأشقياء والعياذ بالله. لم تنفعه قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تنفعه محاجته ومدافعته عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، فمات على غير دين الإسلام. وفي هذا أيها الإخوة رد واضح على الذين يزعمون أن أبا طالب قد أسلم ويقولون إنه من المؤمنين وإن الله أحياه لرسوله عليه الصلاة والسلام فأسلم. هذه كلها دعاوى باطلة لا تصح، لأننا لو صدقناها كذبنا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنه في ضحضاح من النار يوم القيامة يغلي منه دماغه. لو قلنا إنه أسلم لكذبنا هذه الأخبار الصحيحة، هذه الأخبار تدل على أنه مات على غير الإسلام والعياذ بالله. ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عمه العباس عندما قال له: ما أغنيت عن عمك؟ ماذا أسديت له من المعروف وهو الذي كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نفعه ذلك، نفعته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخفف عنه العذاب. وإذا كان أبو طالب أخف أهل النار عذابا، يوضع في ضحضاح، الضحضاح هو الشيء القليل، تشبيها له بالماء اليسير الذي يغطي القدم ولا يرتفع إلى ما سواه، هذا الأصل، الضحضاح الماء القليل الذي يغطي القدم ولا يغمر بقية البدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه العذاب اليسير الذي يلقاه أبو طالب بأنه ضحضاح، يعني شيء يسير يغطي قدمه، هذا العذاب يغلي منه دماغ رأسه، فما بالك بغيره من أهل النار ممن يكون في الدرك الأسفل من النار، وممن يسقى الماء الحميم فتتقطع أمعاؤه كما قال الله تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار أيها الناس. هذا فيه كما يقول العلماء تنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان هذا هو أخف أنواع العذاب فما بالك بأشد أنواع العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أعاذنا الله وإياكم من جهنم ومن عذابها. يكفي للإنسان العاقل أن يتصور هذا العذاب ليفر عنه، وليبحث لنفسه عن مأمن يأمن فيه من هذا العذاب، وهذا المأمن واضح وسبيله ميسر لمن هداه الله سبحانه وتعالى، وهو اتباع ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى عنه. في هذا الحديث أيها الإخوة أيضا دلالة، في هذين الحديثين دلالة فيما ذكرناه، دلالة على شؤم قرناء السوء وأصدقاء الشر، كيف يقودون الإنسان والعياذ بالله إلى المهالك. هذا أبو جهل ومن معه من الكفار الذين كانوا يلازمون أبا طالب، كيف زينوا له والعياذ بالله البقاء على الكفر، كما يقولون الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يقود الإنسان إلى ما يكون عليه هذا الصاحب. ولهذا جاء في الحديث: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا بد أن يتخير صاحبه، لا بد أن يتخير صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والعياذ بالله. نعود مرة أخرى إلى مضمون هذين الحديثين وما قلناه من أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست لأحد من خلقه، وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوق ويتشوق ويتطلع إلى أن يهتدي أبو طالب، ولا شك أنه قد وقع في نفسه شيء من موت أبي طالب على الكفر، تألم لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أكد له أن الهداية بيده: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك فالمرء مطالب بالأخذ بالأسباب، العمل لأسباب الهداية، والتوفيق والنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. وقبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان نوح عليه السلام الذي طالت مدة دعوته لقومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وكان مع الكفار الظالمين الذين أخذهم الله ابن نوح. ومن أقرب إلى قلب الإنسان من ابنه؟ ابنك قطعة منه. حرص نوح عليه السلام على هدايته وعلى دعوته، ولكنه كان شقيا والعياذ بالله، فهلك مع من هلك. وعندما قام نوح عليه السلام يحاج ربه في ابنه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حديث الإسراء والمعراج. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.